بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا مع عوائق الطلب، ووصلنا إلى العائق السابع من هذه العوائق التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: العائق السابع استعجال الثمر. استعجال الثمر، هذا العائق السابع. يظن بعض الطلبة أن العلم لقمة سائغة أو جرعة عذبة، سرعان ما تظهر نتائجها وتتبين فوائدها، فيؤمل في قرارة نفسه أنه بعد مضي سنة أو أكثر أو أقل من عمره في الطلب سيصبح عالما جهبذا لا يدرك ولا يشق غباره. وهذه نظرة خاطئة وتصور فاسد وأمل كاسد، أضراره وخيمة ومفاسده عظيمة، إذ يقضي بصاحبه إلى ما لا تحمد عقباه من القول على الله بغير علم، والثقة العمياء بالنفس، وحب العلو والتصدر، وينتهي مطافه بين هذه الأشياء إلى هجر الانتساب للعلم وأهله. ولقد أصاب المأمون عندما قال متهكما بهذا الضرب من الطلبة: يطلب أحدهم الحديث ثلاثة أيام ثم يقول أنا من أهل الحديث. والناظر إلى حال السلف يرى عجبا من صبرهم على مرارة التحصيل وطول الجادة، لا يفترون ولا يتقاعسون ولا يستكبرون. شعارهم: العلم من المهد إلى اللحلة، العلم من المحبرة إلى المقبرة. قال الإمام ابن المديني: قيل للشعبي: من أين لك هذا العلم كله؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب. هذا العائق السابع، استعجال الثمر. من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن لا يجعله ممن يستعجل الثمر. فليس المقصود، ليس المقصود أن تذكر ولا أن تشهر ولا أن يشاد بذكرك في المجالس، بل المقصود أن تخشى الله سبحانه وتعالى وتحاول تبليغ شرع الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود المراد. فهنالك حظ لهذا المقصود من نفسك، وهنالك حظ للناس من هذا المقصود، هنالك شيء في نفسك، هنالك شيء في الناس. والمقصود أن تعبد الله سبحانه وتعالى على السبيل الصحيح، ومن سبيل عبادة الله سبحانه وتعالى عبادة صحيحة أن تدعو الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، إلى عبادة الله سبحانه وحده بطريقة صحيحة. فليس المقصود أن تذكر ولا أن تشهر ولا أن يشار إليك بالبنان، لا. وهذا الأمر يجب أن لا يغفل عن طالب العلم الذي ينبغي عليه أن يجعل هذا الأمر دائما في صدره وفي نفسه، يردده دائما بينه وبين نفسه، لأن هذا الأمر راجع إلى أولا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ثم إلى الطريق الصحيح في الطلب. طيب، فقد يطلب العلم لكن بطريقة خاطئة، وغالبا مثل هذا لا يكون قد وفق إلى من يهذب أخلاقه وعلمه. فإن من التوفيق أن يوفق الإنسان إلى من يهذب أخلاقه ويهذب العلم الذي عنده ويعرفه ويعلمه قدر نفسه، فلا يتعالى ولا يتعالى على الناس، بل يتواضع. فكان مر معنا الكلام على الكبر والتواضع والغرور والعجب، مر معنا الكلام عليه. والعلم كما قال الزهري إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، أعطاك بعضه، فكيف بمن أعطى العلم السنة والسنتين الشهر والشهرين ثم يريد أن يبلغ ما بلغ غيره؟ شخص يسهر الليالي ويواصل الليل بالنهار ويقرأ ويبحث ويرحل في الطلب، وشخص جالس بين هذه المكيفات ومرتاح وينام ويأكل ويشرب ويشبع وحاله لا فرق بينه وبين العامة في كثير من الأشياء، ثم يظن أنه قد بلغ ما بلغ. لكن إن رأيت في نفسك هضم النفس واحتقار النفس فأمل فيها خير إن شاء الله، وإن رأيت في نفسك أنك تفرح بأنك قد بلغت وتعلمت وحصل لك كذا وكذا فراجع نفسك وهذبها وألجمها بلجام الكتاب والسنة ولجام التواضع لله سبحانه وتعالى، ولا تترك لها العنان حتى تتفلت من بين يديك ولا تستطيع الإمساك بها وردها عن هذا الطريق الذي يكون في نهايته وخيم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم. فيقول المأمون يطلب أحدهم الحديث ثلاثة أيام ثم يقول أنا من أهل الحديث، هذا حال كثير من الطلبة، يطلب بضعة أيام ثم يقول أنا والله المستعان. تفضل. وقال الإمام الشافعي لا يبلغ في هذا الشأن رجل حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء، حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء، فيه تعب فيه معاناة. إذا كانوا يقولون من طلب الحديث أفلس، جمع من السلف يقولون من طلب الحديث أفلس. لماذا أفلس؟ يشتري الكتب، يرحل، يسافر، يجري هذا. وقصة قصة المحمدين الثلاثة مشهورة، بن جرير وبن خزيمة، الثالث من كان معهم محمد بن إسحاق، ثم هم كانوا ثلاثة وبقوا يعني يومان أظن أو أكثر ليس عندهم طعام في سفره، هكذا كان لا يجدون حتى ما يأكلون، لكنهم كانوا يؤثرون هذا على حظوظ الدنيا. وكان بعضهم كما جاء عن ابن عقيل أو غيره الذي كان يوضع له الطعام فلا يجد وقت لهذا الطعام، يجب أن يؤكل الطعام هذا، فيبقى طعام الصباح إلى المساء وهو لم يأكل هذا الطعام. اليوم الواحد في أكل وشرب ونوم ودخول وخروج وجلوس وضحك ولعب، ثم يقول أنا ويستعجل الثمرة. كانوا رحمة الله تعالى عليهم يعني يتعبون في هذا. الرجل يخرج على قدميه من العراق إلى اليمن لطلب الحديث، مشي على الأقدام لطلب الحديث، ويخرج الرجل ولا يدرى ما خبر ولا يعلم خبر لطلب العلم لكي يتعلم العلم. فقرأوا مثلا كتاب الرحلة في طلب الحديث للبغدادي رحمه الله تعالى، واسمعوا أخباره وانظروا إلى أخبارهم كيف كان عليهم رحمه الله تعالى. وقال ابن حمزة قال لي يعقوب بن سفيان الحافظ الإمام أقمت في الرحلة 30 سنة. هذه في الرحلة كم سنة؟ 30 سنة في الرحلة، يرحل في طلب العلم، يطوف البلاد 30 سنة، هذا في الطلب. لكن لما تسمع مثل هذه الأخبار لا تيأس وتقنط نفسك، بل اسعى واجعلها حافزا لك على الطلب، طلب العلم. وقال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد. لا شك أنه لا يستطاع، من أراد العلم ما يصلح معه راحة الجسد، يرتاح وينام، لا ما يصلح معه العلم، يحتاج إلى تعب وإلى عناء وإلى شقاء يحتاج إلى هذا. هذا الذي يحتاج إليه من تنام الليل وتنام النهار وتخرج كما يخرج الناس وتدخل كما يدخل الناس وتأكل كما يدخل الناس كما يأكل الناس وتشرب كما يشرب الناس. إذن ما الذي تميزت به يا طالب العلم؟ الذي تميزت به؟ وقال ابن الحداد المالكي: ما للعالم وملائمة المضاجع. ما له وملائمة المضاجع؟ النوم ينام على الأسرة وعلى الأماكن، إيش له هذا؟ بل عليه أن يهجر هذه المضاجع. صلى الله عليه يرزقنا من فضله. فعلى طالب العلم أن يتأسى بهؤلاء الأئمة وأن يحذو حذوه حتى ينال مناه ويدرك بغيته، فإن منهجهم سليم وطريقهم قويم، وما حصل لهم ما حصل من ذكر حسن ونفع مستمر للمسلمين إلا بالصبر والمثابرة وازدراء كل ما يبذل من ماله. وازدراء كل ما يبذل من مال، حتى لو يعطى له من الأموال لا يريد الأموال، لا يريد المناصب، لا يريد الجاه، يريد هذا، لأنهم في لذة، لهم في لذة. لو يعلم عنها الملوك وابناء الملوك لجالدوهم ناريا. هذه اللذة التي فيها أهل العلم وطلبة العلم، لذة هذا العلم، ولا يدرك هذه اللذة إلا من عاش هكذا، لا يدرك هذه اللذة إلا من عاش هكذا، يواصل في الطلب ويعايش الطلب والبحث والقراءة والتمحيص والتدبر في الأحكام في المسائل. هذا الذي يعيش هذه اللذة، وهو الذي يجد هذه اللذة بإذن الله. ازدراء يعني ثقة؟ ايه. تفضل. شخص يطلب العلم والله نعم عليه صاحب نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته عليه، فكيف يسوى مثل هذا؟ طيب، لكن إن تعارض معه هذا مع هذا، تعارض معه أمر متعلق بالطلب وأمر متعلق بالراحة والدعاء، أيهما يقدم؟ تقول لفلان والله لا أذهب إلى كما كان بعض الإخوة إلى المنطقة الفلانية من المناطق التي فيها العالم الفلاني من أهل العلم، فيتذكر أن هذه المنطقة ليست منطقة متحضرة، ليس فيها هذا التحضر، قل كيف أذهب إلى هذا المكان وكيف أجلس فيه وكيف كذا وكيف وكيف وكيف وكيف, وكيف, وكيف. ذهب بعضهم وجلس يومان ورجع، ما يستطيع، اعتاد على المكيفات واعتاد على الراحة واعتاد على، ما يصبر مثل هذا، مثل هذا. وخصوصا الذي يتعود على النعيم، إذا نزع منه النعيم أو صابه فقر، يعني يرى كأن الدنيا قد حرم منها. والله المستعان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى حاله، كيف كان حال أصحابه، كان يأمر أن يمشي الرجل أحيانا حافية غير منتعب، كان يأمر بهذا عليه الصلاة والسلام، سيتعود على هذا وعلى هذا. كان عمر بن الخطاب يأمر به أن الإنسان يلبس الخشم أيضا أحيانا، يخشوش من الإنسان أن يتعرض، ليس التعرض المقصود هي أن يكون كالأعراب، لا، لكن ما يكون صاحب دعاء ونعمة وراحة دائما، واضح؟ ونهى عن التعرب الذي هو تعرب الأعراب رضي الله عنه، واضح؟ فالإنسان يكون هكذا، يكون هكذا، يحاول أن يجمع، ما يعود نفسه على الراحة دائما، واضح؟ ومن الناس من إذا كان في راحة ودعة ثم سلبت من هذه الراحة والدعة ما يستطيع أن يعيش ولا أن يكون فعلا يطلب العلم على الوجه الصحيح. وفي المقابل من يكون في حرمان ثم ينعم الله سبحانه وتعالى عليه أيضا يكون هذا السبب لصرفه عن الخير، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم سبحانه، ويعلم ما الذي يصلح العباد سبحانه، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ينزل بقدر ما يشاء، ما بسط الرزق لجميع الناس، لا، فنزل بقدر سبحانه وتعالى. سبحانه. طيب. ووقت في سبيل العلم والمعرفة. وختاما أذكر محاورة بين اثنين تبين قيمة العلم ومكانته العالية، وأنه لا يحصل إلا لمن بذل فيه كل شيء، على حد قولهم أعط العلم كلك يعطيك بعضه. وهذا مقولة الزهري رحمه الله تعالى، العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وكما قال رحمه الله. قال رجل لآخر بما أدركت العلم؟ قال طلبته فوجدته بعيد المرام لا يصاد بالسهام. بعيد المرام يعني الطلب، المرام هو الطلب. ولا يرى في المنام، ولا يورث عن الآباء والأعمام. نعم، ليس بميراث يورث، فلا ينفع أن يكون أباك عالما. ليس الفتى من قال كان أبي، إيش هو؟ إن الفتى من قال هذا أنا. أنت ترى ما عندك أنت، كمن ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحيد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، من ينتسب إلى آل البيت ثم لا يسير على طريقة آل البيت، واضح؟ مثل هذا. فتوسلت إليه بافتراش المدر، المدر هو الطين اليابس، واستناد الحجر، وإدمان السهر، وكثرة النظر، وإعمال الفكر، ومتابعة السفر، وركوب الخطر. فوجدته شيئا لا يصلح إلا للغرس، ولا يغرس إلا في النفس، ولا يسقى إلا بالدرس. أرأيت من أشغل نهاره بالجمع وليله بالجماع هل يخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله، إن العلم لا يحصل إلا لمن اعتقدت الدفاتر وحمل المحابر وقطع القفار وواصل في الطلب الليل والنهار. ابن عباس رضي الله عنه جاءه فتى من الأنصار، قال هل أم بنا نكتب هذا العلم؟ أو هو قال ابن عباس في هذا الرجل من الأنصار، فقال له هذا الفتى من الأنصار، قال أو تظن الناس يحتاجون إليك، يعني إلى ابن عباس، وفيهم من فيهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس صغير وفيهم كبار الصحابة. ابن عباس ملتفت إلى هذا الكلام رضي الله عنه، وذهب يطلب العلم عند أكابر الصحابة كعمر وغيره وزيد بن ثابت، فيقول فكنت آتي باب زيد بن ثابت فأجده قائلا، يعني نائم في وقت القيلولة، فأجده قائلا، قال فأتوسد ردائي، أضع ردائي وسادة حتى إن الريح لتسف المل على وجهي، أو لتسف التراب على وجهي، فتسف التراب على وجهي، ونائم الريح تأتي وتقلب هذا التراب على وجهه رضي الله عنه. فإذا خرج زيد بن ثابت قال ما جاء بك يا ابن عم رسول الله؟ قال جئت لأطلب العلم. فيقول له زيد بن ثابت هل لا أرسلت إلي فآتيه؟ فأنت أحق أن آتيه. ليش؟ لأنه من آل البيت، إكراما لآل البيت. وكان ابن عباس يكرم زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت يكرم ابن عباس، هذا لأجل مقام الشيخ مع تلميذه، وهذا لأجل مقام ابن عباس ونسبه من النبي صلى الله عليه وسلم. بل كان ابن عباس يسرج الخيل زيد بن ثابت ويقول هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا، وكان زيد يقبل يده ويقول هكذا أمرنا أن نصنع معكم أهل البيت. فكان هكذا كان رضي الله عنه، وهكذا كان السلف يتوسد الرداء عند البيت زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو منهم حتى بلغ وكان وتحققت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لابن عباس لما ضمه وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فصار فقيها وصار حبرا وترجمانا للقرآن رضي الله عنه. ذلك يقول هنا فرأيت من أشغل نهاره بالجمع يعني جمع المال وليله بالجماع هل يخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله كلا والله. وهنا مسألة ذكرها ابن الجوزي في صيد الخاطر الناس يتفاوتون فقد يصلح مع فلان ما لا يصلح مع الآخر قد يصلح مع الثاني ما لا يصلح مع الثالث. فمن الناس من يكون قلة النعيم خيرا له ومن الناس من يكون قلة ذات اليد خيرا له وليس كثرة النعيم يعني في مقابل أقصد الناس يتفاوتون. فمن الناس من يكون قلة الطعام أفضل له من كثرة الطعام وكانوا يتفاوتون في هذا لكن كان منهم من يأكل كان يأكله تعبدا ومنهم من نام من نام إذا نام كان ينام تعبدا كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه يحتسبها عبادة لله سبحانه وتعالى يتقوى بها على عبادة الله سبحانه وتعالى. ذلك جاء عن ابن المدينة أو غيره الذي كان يقول كان يأكل كثير ويقول أعلف الحمار ثم كده كان يأكل كثير ويقول عن نفسه أعلف الحمار ثم كده إيش مراده؟ هذا الطعام الذي أكله لأجل أن أتزود به لطلب العلم لا لأجل شهوة النفس. هكذا كانوا عليهم رحمة الله تعالى أظنه بالمدينة إن لم أخطئ. واضح؟ طيب فضل. ولعل في هذه المحاورة الظريفة ما يزيل الصورة المترصبة في أذهان بعض الطلبة من أن العلم ينال في مدة وجيزة وفترة قصيرة فيواصلوا جهودهم ويحتقرون بذولهم في طريق العلم والتعلم حتى يفتح الله عليهم أبواب المعرفة والعلم فيصبحوا قادة في العلم أئمة في الهدى. هذا والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأ هي التبذل وترك النعيم وعدم أن يكون الإنسان ليس متنعما في ملبسه ملبس والمأكل وإلى آخر في كل شيء. لكن هذا لا يعني كما قال الرجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله جميل يحب إيش الحديث من جنحه طيب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واضح؟ الإنسان يتجمل يحب أن يكون لباسه حسن. ابن عباس لما ذهب يناظر الخوارج ماذا لبس؟ لبس حلة. فقال لما جاء إليهم قالوا انظروا إلى هذا يلبس حلة قال هو ما تنقمون عليه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس حلة يلبس حلة وكان له حلة عليه الصلاة والسلام يستقبل بها الوفود والضيوف عليه الصلاة والسلام حسن يلبس هذا ويلبس هذا لكن لا يعود نفسه على النعيم. يك واحد لابد أن يلبس الغترة والشماغ بالطريقة المعينة لازم كذا ولازم ما يمكن أن لا يستطيع أن يخرج إلا والرجل مدهنة والشعر مسرح ولا كذا ما يستطيع. إذا فقد هذا وجد أنك أنما حرب من شيء عظيم وبعضهم قد ما يستطيع حتى يقابل الناس لو الثوب جاء أصاب شيء من الوسخ أو القدر اليسير يعني الذي ليس بنجاسة أقصد أو شيء من الطعام أو نحو ذلك صارت مشكلة وبعض الناس تجد عنده في السيارة ها يضع كما رأينا حال بعض الأخوة جزاهم الله خير يضع معه الملابس هذه لابد أن تكون موجودة البديل. في بأس إنسان لكن يجعل هذا الأمر هكذا هم، هذا ما يصلح مع طالب الذي يتيسر لك البسه، الذي يتيسر لك البسه. كان عمر رضي الله عنه في ثوبه رقع رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، وهو أمير المؤمنين الذي دك يعني بلاد فارس وفور رضي الله عنه، وسقط حصون فارس رضي الله عنه، ثوبه مرقع رضي الله عنه. الإنسان ما يعود نفسه على النعومة، يعود نفسه على الجلد، يعود نفسه على الخشونة أحيانا لابد. هكذا تحصل لك إن شاء الله، وعود حتى أبنائك، عود أبنائك حتى على هذا إن شاء الله. ما يكون الإنسان أما هذا النعيم وهذا الترف. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فالترف له ضريبة، وخصوصا في حق طالب العلم، ينسيه كثير من الخير ويبعد عن كثير من الخير. فالإنسان لا يكون مترف ولا يعود نفسه على الترف. إن جاءك المال والخير من الله سبحانه وتعالى فالحمد لله. عمر لما أهدى لها النبي صلى الله عليه وسلم ولما أعطاه المال قال: يا رسول الله أعطه لغيره، يعني من هو أحوج مني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرف له أو مسرف له فخذه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما في مانع تأخذ المال، يكون عندك مال، يكون لك تجارة كما كان أبو بكر رضي الله عنه، كما كان مصعب رضي الله عنه وغيره من الصحابة، كانت لهم أموال، كعثمان رضي الله عنه كانت لهم أموال وتجارات، هذا ما يمنع. لكن الأموال كانت في أيديهم لم تكن في قلوبهم، كانت في أيديهم لم تكن في قلوبهم، هكذا ينبغي أن يكون طالبا. شيخنا على الوقت يعني هل يكون الجمع بين الأدلة اللي تحث على إظهار النعم والأدلة اللي تحث على الجهل، يكون الجمع بينهما يكون الأمر ربنا يعني تارة وتارة؟ الذي يتيسر لك، الذي يتيسر لك، لكن لا تطلب النعيم في نفسك، ولو طلبته فاجعله مهيئا لك للآخر. شيخنا النعيم المطالب النفس تميل إليه النفس، هذا هو الأشد، لذلك الأمر صعب، الأمر صعب. الله سبحانه وتعالى في السيرة. أنا ما أحبك في إبادة، ما أعلم أنه في شيء بالكرام، ما أعلم أنه في شيء بالكرام. الله ألا في أطباعهم وفي كذا الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله. طبعا تكون مثلهم. الله أعلم. شيخ بعض طلبة العلم يحصون على هذه النقطة اللي هي تزين لا قلت لك ما يليق هذا، ما يليق الحرص هذا، ما يليق الطالب. شيخ لو سألته يقول للناس أساس ما يرون، يقول هذا طالب علم ويلبس ثياب يعني رفته، فيأخذون صورة ويقولون هذا هو دينكم. نحن ما إنسان يعني لا يكون أيضا بعد المقابل بعد يكون كالذي يلبس ثياب الشهرة، ما يكون هذا، لا يخرج على الحد المألوف عن الناس. واحد يلبس ثيابه وما يغتسل بالأيام يقول هذا والله من الزهد، ليس من الزهد أبدا، ليس من الزهد. لكن أهم من أن يقال عنك عند الناس، أهم من هذا الذي يكون في قلبك، هذا هو الأهم. كم رأينا من الناس متبذلين في ملابسهم، كم الحمد لله الناس الله سبحانه وتعالى رفعهم عند الناس، أحبهم الناس وأقبلوا عليهم والحمد لله. فليست المسألة قضية أن يراك الناس، بل أنت كيف تكون علاقتك بالله سبحانه وتعالى، كيف تكون قلبك مع الله سبحانه وتعالى، هذا هم إن شاء الله. الحديث المسلم عن الإرفاح، قيل من الإرفاح قال أظن لهم جاء عن عليه الصلاة والسلام نهي يعني أن يرجل الرجل شعره كل يوم، يعني أنه ينتشر غبا يترجل غبا ساعة حلس، هذا كله يدخل في نفسه، كله يدخل في نفسه. يعني فيواصل جهودهم ايش فيها امر يعني تقصد باللام تصح هكذا فيواصل جهودهم صح ان شاء الله لا يدرك شاؤه ولا يشق غباره معناها شاؤه يعني منزلته الغبار الغبار هو الذي يراد به في المبارزة ما يحصل من الغبار نعمل المجلد الأول صحيح 53 بيد السلام سلة السلام نعم طيب كنا نتكلم فيها ناخذ منها 2 طيب. هذا أخي يسأل عن المداومة على الوضوء 3 هل يكون أحيانا أو مرة واحدة قل مثال الأصل أن يتوضأ 3 هذا الأكمل لكن يتوضأ بين فترة وفترة أحيانا مرة مرة ومرتين مرتين وأحيانا ينوع يجعل بعض الأحياء الأعضاء مرتين مثلا وبعضها 3 كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين هكذا ينوع الإنسان من يدرس الأخ سالم من مصر يعني متن كامل من طريق الأشرفة ونحو ذلك يعني ما يشترط يعني تسلقت عن ترديد المتن كامل ما يشترط ولا حفظه كامل ما يشترط لكن إن حفظ الإنسان هذا الأكمل الأفضل أن يراجع فهمه كامل لهذا المتن الأخ من المغرب يقول السلام عليكم هل الصلاة وقت العمل تعتبر غشا خصوصا والعمل عندنا مرتبط بعدد متعارف عليه من الساعات لدى رب العمل لا ليس من الغش هذا واجب من الله سبحانه وتعالى أمرك به سواء كنت تعمل أو لم تكن تعمل فيجب عليك أن تصلي واجب عليك أن تصلي تصلي في جماعة هذا الأصل في الرجال تصلي في جماعة إلا من كان عمله إذا فقد من هذا العمل يترتب عليه يعني مفسدة على العمل يعني كمن يعمل في الأمن أمن البنوك مثلا يذهب يترك المكان ويسرق البنك ما يحصل فلان أو ما يصير سؤال طويل طيب سبحانك اللهم وبحمدك في شيء عندك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك